وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض البجال إلى الله الألبت الخصم الخصم أخرجه مسلم. أبغض الرجال هذه صيغة تفضيل من البغض وهو الكراهة. وقوله الرجال هذا من باب التغليب، وإلا فالمرأة مثل، لكن لما كانت المرأة ضعيفة في الخصومة كما قال الله تعالى عنها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة له. وقول الألد يعني الصعب، الصعب الذي كلما ذكرت له شيئا حمله على محمل آخر أو قال نعم هذا صحيح لكن ربما، فهذا هو الألد مأخوذ من لدودة الوادي أي جانبيه، لأنه كلما حملته على جانب حوله إلى جانب آخر. والخصم يعني الذي يخصم غيره لكن بالباطل، وأما الذي يخصم غيره بحق فهذا حق وليس مبغوضا إلى الله عز وجل. وهذا يقع كثيرا خصوصا في من أعجبوا بأنفسهم ورأوا أنهم أصحاب الرأي والعقل والعلم، فتجدهم إذا حاجهم أحد في ذلك جعلوا يأتون بالأشياء البعيدة والاحتمالات البعيدة من أجل إيش؟ إبحام الخصم والانتصار لأنفسهم. ففي هذا الحديث فوائد: أولاً إثبات البغض لله عز وجل، وأن بغض الله تعالى يتفاوت لقوله أبغض. وقد مر علينا أن البغضاء ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، ومن كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعلون، ومنها أن الأعمال السيئة، تبارك يا خالد، منها أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله أبغض، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت في الحسن والمحبة. يقول: ومن فوائد هذا الحديث أن اللدود الخصم مكروه عند الله، وهذا يقتضي أن يكون الاتصاف بهذه الصفة حراما. فإن قال قائل: إذا كان هذا يحاج لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا قلنا هذا محبوب عند الله عز وجل، وليس هذا من يتصف بهذا الصفة، لأنه ليس ألبد خصم ولكن خصم.